Una special mia, una Maria, un muro sopra. Gli anziani ci un muro mai in tendo di hacchi qua da giù per la cena qui un muro una cosa tu da hai ci molti ti va stai ci qui yani اكثر من راي فيها نعم طبعا نعم لأن أول شيء يعني نسمعها مع بعض نحب نبدأ من البداية لأن ما كناش نعرف إيش المعلومات اللي وصلت لكم عنا المعلومات اللي وصلت لنا أن هناك رجل يقول أنه المهدي ويكثر المسلمين ولم يمنعه إلا أخاه وعلى هذا لا أن نناقش المهدي الرجل الذي يقول بأنه المهدي هو الشخص اللي يتكلم معه حاليا نعم اللي اسمه خليل إبراهيم خليل إبراهيم إلا أنه لا يكفر المسلمين إنما يكفر من يدعون الإسلام أو المتمسلمين مش المسلمين يعني المسلمين حقيقة ما بيكفر نعم بيدعو إلى المسيح في ناس مسلمين فكيف يكفر المسلمين إنما الناس اليوم أو الغالبية المعروفة أمام الناس إن هؤلاء الناس اللي بيصلوا وبيصوموا وبيزكوا وبيحجوا هذول مسلمين بينما يعني هم مش مسلمين فهو ما بكفرهم لأنهم هم مسلمين لا هو بكفرهم لأنهم هم أصلا كفار صح هم بيصلوا وبيزكوا لكن ما هم مسلمين ممكن تفسر من بعد تسفير فهمنا من كلامك أنه الذي سمعه الأخ أنك تدعي أنك المهدي تعترف بذلك نعم مش بس أعترف أنا بدعو بهذا الشيء تدعي ذلك وتعترف نعم والقضية الثانية أقول والقضية الثانية هو يقول نعم ولا يدعي وأنتم تتهموني بالادعاء صدق. أنا أقول صدقت نعم صدقت والقضية الثانية انه انت ما بتكفر المسلمين نعم معاذ الله ان نكفر المسلمين نعم. يعني هكذا سمعنا منك فالان نريد ان نستوضح انه انت لما تدعي في نعم في رايكم انك المهدي هل تقصد المهدي أو مهديا معينا له أوصافه ولا كل مسلم مهدي؟ لا أنا بقصد بأن أنا رسول الله المهدي رسول آخر الزمان يعني هو الشخص اللي راح ينزل سيدنا عيسى عليه السلام ويأيده يصلي. شخص بعين يعني مش أي مسلم مهدي هو طبعا أي مسلم معناه أنه رب سبحانه وتعالى دله على طريق الهدى وسار على طريق الهدى لكن مش هو الشخص يعني مش كل مسلم مهدي يعني المهدي المقصود هنا المهدي المنتظر اللي معروف ومسموع عنه بالأحاديث والحاجات الواردة عنه جميل جدا ممكن نعرف شو مواصفات هذا المهدي عندك عندي أنا؟ طبعا مش عندي عندك أنت هو عدم مؤاخذة مش الموضوع شو المواصفات اللي عندي أو شو المواصفات اللي للمهدي لا انا بقول انه انا المهدي عفوا لما تقول انت مش الموضوع هذا في وجهة نظرك لكن انا في وجهة نظري هو الموضوع وهو نقطة يعني المهدي سيكون رجل عفوا سؤالي محدود فقط ما هي المواصفات التي انت تعتقد بها وتؤمن انها يجب ان تتوفر في المهدي المبشر ما دام نحن اتفقنا انه في مهدي مطلق انه الرجل المسلم الصالح فهو مهدي لكن يعني مش هذا المقصود مش هذا المقصود مش هذا المقصود لذلك هذا تركناه طيب لابد ان المهدي المبشر به له مواصفات يتميز بها عن اي مهدي اخر